السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملك الموت، في ذكره أدلة وأحاديث مر بنا أن الله تعالى يزوي له الأرض حتى تكون أمامه كالطست، ينظر إلى أقصاها وأدناها في لحظة واحدة، يقبض من أمره الله تعالى بقبضه من الأموات ونحوهم. ذكر في هذه الآية أنه ملك، قل يتوفاكم ملك الموت. وذكر في آية أخرى الملائكة في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قيل معناه إذا جاءه ملك الموت توفته رسلنا، ويكون المعنى أن ملك الموت يقبض روحه، ثم تقبض تلك الروح ملائكة يرسلهم الله تعالى فيتوفونه. ورد دليل ذلك في حديث البراء الطويل، وفيه أن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيقفون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورد غير غضبان. فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين، فإذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الحنوط وفي تلك الأكفان وذلك الياسمين، ويصعدون بها إلى السماء فيخرج منها كأطيب رائحة مسك وجدت على ظهر الدنيا إلى آخر الحديث. وذكر ضد ذلك في روح الكافر. وعلى هذا فيكون قوله توفته رسلنا المعنى قبضوه بعدما يقبض ملك الموت روحه، أخذوا روحه وجعلوها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط ونحوه. هذا هو محمل قوله توفته رسلنا. وإلا فإن الأصل أن الذي يتوفاه هو ملك الموت، هو الذي يقبض روحه. أما قول الله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، فهذا قول الملائكة. قيل إن هذا عند الاحتضار أن الملائكة تقول للمحتضر أخرج نفسك، للمحتضرين أخرجوا أنفسكم، وأن الذي ينتزعها ويخرجها هو ملك الموت الذي يقبض الأرواح. وعلى هذا يكون الذي يقبضها ملك الموت، والملائكة جنسها هم الذين يقولون أخرجوا أنفسكم، ويكون قوله باسطوا أيديهم إما أنهم بسطوا أيديهم حتى يقبضوا تلك الروح بعدما تخرج من جسدها، وإما أنهم باسطوا أنفس أيديهم بالعذاب لأرواح الكفار وبالثواب والنعيم لأرواح المؤمنين. والأصل في قولهم باسط يده أن المراد إما البسط للعطاء وإما البسط بالعذاب. في قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فبسط يدها هنا أي كثرة الإنفاق، ولكنه لا يناسب ها هنا في قوله والملائكة باسطوا أيديهم، فيكون المراد أنهم باسطوا أيديهم لقبض هذه الأرواح سواء أرواح المؤمنين فتنعم أو الكافرين فتعذب. وأما قول الله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم هذا قد يقال أنه أن الذي يتوفاهم هو الله، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالله تعالى هو المالك لكل شيء وهو الذي يدبر الأمور، فهو سبحانه الذي يأمر الملائكة فتقبض هذه الأرواح، ويكون القبض بأمر الله تعالى، فيكون قوله يتوفاكم يعني بقبض أرواحكم تقبضها الملائكة وتستخرجها من الأبدان بإذن الله. وهكذا قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله هو خالق الخلق وهو الذي يتوفاهم وهو الذي يقبض أرواحهم، مع أنه وكل ملائكة يقبضونها بأمره، ولا تموت نفس ولا تخرج من الدنيا إلا بأمره سبحانه. يقول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فالأعمار بيد الله، إذا قدر الله أن هذا يموت مات في الأجل المحدد له، وهو الذي يأمر بقبض روحه والملائكة تقبض الروح بأمره وبإذنه، فأسند القبض إليه في هذه الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وفي قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم فيه. فإذا أسند الأمر إليه فإنه هو تعالى مسبب الأسباب، وهو خالق كل شيء. فإذا قال، إذا قلنا الله هو الذي يقبض الروح، أو قلنا قبض الله روحه، فإن روحه خرجت بأمر الله وبقضائه، وأرسل إليها ملك الموت وقبضها الموت، ملك الموت، وقبضتها أيضا الملائكة الذين قبضوها وأخذوها من ملك الموت. فلا منافاة بين هذه الآيات. إذا قلنا الله هو الذي يقبض الروح، أو يقبض الأرواح ملك الموت، أو ملائكة الملائكة هم الذين يقبضون أرواح العباد، فالجميع لا منافاة بين ذلك، بل كلها يصدق عليها أنها متفقة. الله هو الذي يقبضها يعني بأمره، والملك هو الذي يقبضها الذي وكل بها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وأعوانهم الذين يقبضونها بأمره، يأخذونها من أيديه ثم يرسلونها إلى حيث شاء الله. قد عرفنا أن الأرواح التي تحيا بها الأجساد قد حجب الله عنا صفتها، فليس أحد يتصور أو يتمثل صورة هذه الروح التي هي خلق من خلق الله. عجز البشر أن يعرفوا ماهيتها، ولذلك لما سأل المشركون نبي الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن الروح، ما هي الروح؟ أنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من أمره يعني بأمره، توجد بأمره وتخلق بأمره، فهي من أمره، أي خلقت بأمره. وكل شيء يخلق بأمر الله. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهي مخلوقة بأمر الله سبحانه، وتدخل في جملة المخلوقات في قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فالأرواح شيء، فهي مخلوقة، وكل مخلوق فالله تعالى هو الخالق له، ولا شك أنها شيء موجود، ولكن قصرت عنها معرفتنا لم ندري من أي شيء هي. إذا خرجت روح الإنسان من جسده وحوله أهله ما رأوها ما أبصروها، وكذلك أيضا من جملة الأرواح الملائكة، ما نراهم تخرقهم الأمصار، ولا ليس لهم أجساد مشاهدة يكون لها ظل وتحجب الظل أو تحجب ما وراءها. فينزل ملك الموت ولا يراه أحد، وتخرج الروح ولا يراها أحد من البشر. هذا دليل على عظمة الخالق الذي خلق الأجساد وجعل لها ثقلا ووزنا مشاهدة، وخلق الأرواح ولم يجعل لها وزنا ظاهرا، ولم يجعل لها صورا واضحة مشاهدة. فأرواح بني آدم لا ندري ماهيتها، ولكن نتحقق أنها إذا خرجت من الجسد بقي الجسد ميتا ليس فيه حركة، وبقاؤها فيه سبب لحياته. ونتحقق أيضا أن هناك خلق من خلق الله من جنس هذه الأرواح لا نراهم. قال الله تعالى عن الشياطين: إنه يراكم هو وقبيله، أي جنسه من الشياطين، من حيث لا ترونهم. وقد كثر كلام أهل العلم هي حقيقة الروح من أي شيء هي. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله عرفها بأن الروح جسم خفيف علوي حي متحرك نوراني يسري في الجسد كما تسري النار في الفحم، وكما يسري الدهن في العود. فما دام هذا الجسد قابلا لهذه الإفاضات من هذه الروح فإنه يبقى حيا متحركا. فإذا أذن الله بخراب هذا الجسد فأرقته هذه الروح وخرجت حيث شاء الله. ثم قد اختلف أين تذهب هذه الأرواح بعد قبضها. فمن العلماء من يقول إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. قالوا دليل هذا قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعم ذلك الدنيا والآخرة والبرزخ الذي هو بينهما. كذلك قال تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين، إن كتاب الفجار لفي سجين. قيل إن كتابهم يعني أسماءهم، وقيل أرواحهم. وقد اتفق على أن الأرواح بعد أجسادها بعد خروجها من الأجساد باقية ليست معدومة، وهي التي يقع عليها في البرزخ العذاب أو الثواب، بمعنى أنها إذا كانت سعيدة فإنها في البرزخ تكون منعمة ويكون يصل إليها من نعيم الجنة وثواب الله تعالى ما يلائمها وما تستحقه. أما أرواح الكفار فإنها في البرزخ معذبة، وعلى هذا يحمل ما ورد في عذاب القبر ونعيمه أنه يقع على الأرواح. الأجساد تابعة لها لكن لا تحس بما تحس به الأرواح. كذلك المخلوقات التي هي أرواح بدون أجساد كالشياطين والجن والملائكة لا شك أنهم يموتون، وموتهم يمكن أنه بمفارقتهم مفارقة أرواحهم لأجسادهم، ويتكون أجسادهم ولو كانت خفيفة لا ترى لكن لها هيكل حقيقي. وبكل حال تكلم العلماء أولا على حقيقة الروح وماهيتها وتوقفوا وعجزوا عن ذكر ماهيتها ومن أي شيء، وكان ذلك دليلا على عجز الإنسان عن العلم بالغيبيات وعن تكيف ما وراء هذا الكون. ثم تكلموا عن أن الروح مخلوقة وأن الأرواح كانت معدومة ثم خلقت لأنها شيء والله خالق كل شيء، ثم تكلموا عن بقائها وأنها باقية وأن موتها خروجها من هذه الأجساد، فإنها بهذا الخروج تتألم كما يتألم الجسد بخروج الروح منه، كذلك الروح تتألم أيضا بمحاركة الجسد، فيكون هذا هو الموت الذي كتبه الله تعالى عليها حتى ولو لم يكن هناك أجساد ظاهرة يعني كالجن والشياطين، فإن موتهم يكون بمحاركة أرواحهم لأجسادهم وإن كنا لا نشاهد الأجساد. ثم إن قبض هذه الأرواح ومفارقتها لأجسادها في الدنيا سهل يسير على الله تعالى ولو كانت كثيرة، يعني ولو كان يموت في الدقيقة الواحدة مئات الألوه من الخلق في شرق الأرض وغربها، قدرة الله عامة بمعنى أنه يقدر ويوكل الملائكة ومنهم ملك الموت على أنه يقدر ما قدر الله تعالى قبضه من هذه الأرواح في أي ساعة أو لحظة يقدرها الله تعالى. الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. إذا قلنا إن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله سمع عن سمع، فأقدر الله هذا الملك ملك الموت على أن لا يشغله قبض روح هذا عن قبض روح الثاني، فكل منهم قد يأمره الله تعالى بقبضه في أي لحظة ولا يشق عليه قبض الأرواح في ساعة واحدة. ولا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق سبحانه، كيف أنه خلق هذا الخلق الذي هو ملك الموت، وكيف أنه قدر قبضه للأرواح، وكيف أنه زوى له الأرض وقرب بعضها إلى بعض حتى كانت أمامه كأنها طست، وكذلك أيضا كيف أنه ملك واحد يقبض الأرواح مع كثرتها في آن واحد. قد يكون ذلك لكبر ذاته أنه لا يحيط بعظمته إلا الله تعالى، أو لخفته كما شاء الله. قد مر بنا أن بعضا من الملائكة خلقهم الله في زواعة كبيرة لا يحيط بها إلا الله، منهم كما ذكر إسرافيل الذي هو موكل بالنفخ الصور، والذي ذكروا أن العرش أن زاوية من زوايا العرش على كتفه فوق السماء السابعة، وأن رجلاه تحت الأرض السابعة السفلى. من يحيط به إلا خالقه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، أو كما في الحديث. وإذا كانت هذه عظمة هذه المخلوقات، فكيف بعظمة الخالق؟ فإنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وإذا استحضر العابد عظمة ربه وجلاله وكبرياءه صغرت عنده الدنيا وصغرت عنده نفسه، وحرص على أن يتواضع لله وأن يعبد الله تعالى حق عبادته. فهذا من آثار معرفة هذه المخلوقات من الملائكة أو من غيرهم. والآن نقرأ في كلام أبي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر حملة العرش وعظم خلقهم. قال: حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن زهير النيسابوري وعبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام أو قال 50 عاما. قال: حدثنا عبد الغفار بن أحمد الحمصي قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن الأحوص بن الحمن حكيم عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال: ما جمعكم؟ قالوا: اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته. فقال: ألا أخبركم ببعض عظمته؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقتا قدماه في الأرض السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا في مثله من خليقة ربكم تبارك وتعالى. قال: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح قال حدثني أبو قبيل أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول: حملة العرش ما بين موقع أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة 500 عام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثنا حسان معطية رحمه الله تعالى قال: إن حملة العرش 8 أقدامهم مثبتة في الأرض السابعة، رؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة، وقرونهم مثال طولهم عليها العرش. قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا جرير بن عطاء بن السائب عن ميسرة عن زادان رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال: أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور. قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا رواد يعني ابن الجراح عن الأوزاعي عن هارون بن رياب قال حمل عن هارون بن رياب قال: حملة العرش 8 يتجاوبون بصوت حزين رخيم يقول 4 منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، و4 منهم يقولون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. قال: حدثني قال جدي رحمه الله تعالى خبرت عن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن مؤبه رحمه الله تعالى أن مناكب الملائكة الذين يحملون العرش ناشبة في العرش، وما بين المناكب إلى أطراف الرؤوس لا يوصف عظما، والأقدام راسية في أسفل السافلين، وحول العرش 70,000 صف من الملائكة، صف خلف صف خلف صف قيام، ومن وراء هؤلاء 100,000 صف من الملائكة، ما بين جناحي الملك مسيرة 300 عام، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 400 عام، وما بين كتفي أحدهم مسيرة 500 عام، وما بين ثديي أحدهم مسيرة 500 عام، ومن قدمه إلى كعبه مسيرة 500 عام، وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة 500 عام، وما بين ركبته إلى أصل فخذيه مسيرة 500 عام، مسيرة 50 و200 عام، وما بين فخذيه إلى أضلاع جنبيه مسيرة 300 عام، وما بين ضلعين من أضلاعه مسيرة 200 عام، وما بين كفه إلى مرفقه مسيرة 200 عام، وما بين مرفقه إلى أصل منكبيه مسيرة 300 عام، وكفاه لو أذن له أن يقبض بأحدهما على جبال الأرض كلها لفعل، وبالأخرى على أرض الدنيا كلها لفعل، وإن حملة العرش طول كل واحد منهم مسيرة 200,000 سنة و17,000 سنة، وإن قدر موضع قدم أحدهم مسيرة سبعة آلاف سنة، وإن قدر موضع قدم أحدهم مسيرة سبعة آلاف سنة، ولهم وجوه وعيون لا يعلم عدتها إلا الله، فإلا الله تبارك وتعالى. فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله تبارك وتعالى، فلقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستووا قياما على أرجلهم، وإن قدم كل واحد منهم نافذة تحت الأرض السفلى، مقدار مسيرة 500 عام على الريح. قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال: مناكب الملائكة الذين يحملون العرش ناشبة في العرش، وما بين المناكب إلى أطراف الرؤوس قدر غلظ العرش، وهو لا يوصف غلظا، ولكل ملك منهم أربعة وجوه على أربع صور، وجه أمامه ووجه خلفه ووجه عن يمينه ووجه عن شماله، وما بين الوجوه إلى الأقدام عيون بطرف الجسد عيون بطرف الجسد كله، والأقدام راسية في أسفل الساترين. وما خلق الله عز وجل من شيء دون الحملة في جوف الكرسي، والحملة وراء كل شيء، وأربعة من الملائكة يدورون حول العرش منذ يوم خلق الله عز وجل العرش إلى يوم ينفخ في الصور. لكل ملك منهم ستة أجنحة، يرف باثنين ويسبح باثنين ويخمر وجهه باثنين من لهب النور، وهم يقولون: سبحانك قدوس الله الذي ملأت عظمته السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا يسأمون ولا يفترون، ويذكرونه ويعظمونه بما هو أهله، لا يدرون ما قربهم من الله ولا بعدهم منه، يقولون: سبحانك قدوس أنت بكل مكان، أينما كنت وحيثما كنت، وبين ملائكة حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، وبين الحجابين الحجاب مسيرة 500 عام. ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور الملائكة حملة العرش، فكيف بنور الرب جل وعلا الذي لا يوصف ولا يدرى ما كنه. وحملة العرش اليوم أربعة أملاك، فإذا كان يوم القيامة أيدوا بأربعة آخرين فكانوا 8، ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم، وملك في صورة النسر يشفع للطير في أرزاقهم، وملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقها، وملك في صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقها، ولكل ملك منهم أربعة وجوه: وجه إنسان، ووجه نسر، ووجه ثور، ووجه أسد. وذكر وهب رحمه الله تعالى أن حملة العرش طول كل واحد منهم مسيرة 200,000 سنة 200,000 سنة و17,000 سنة، وإن قدر موضع قدم أحدهم مسيرة 7,000 سنة، ولهم وجوه وعيون ما لا يعلم عدتها إلا الله تبارك وتعالى. فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله عز وجل، فلقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستووا قياما على أرجلهم، وإن قدمي كل واحد منهم نافذة تحت الأرض إلى السفلى مقدار مسيرة 500 عام على الريح، يحمدون الله عز وجل ويعظمونه ويسبحونه ويمجدونه، لا يفترون، يقولون: لا إله إلا الله ذو العرش المجيد الرفيع. ثم يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات. قال حدثنا الفضل بن عباس بن مهران قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن سهل بن حوشب أنه حدثه قال: كان يقال إذا كان يوم القيامة فمدت الأرض مد الأديم، ثم حشر الله عز وجل من فيها من الجن والإنس، ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم نزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض ومثلهم معهم من الجن والإنس، حتى إذا كانوا مثل رؤوس الخلائق أضاءت الأرض لوجوههم، فخر أهل الأرض ساجدين قالوا أفيكم ربنا؟ قالوا ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافا ثم نزل أهل السماء الثانية كمثلي من في الأرض من الجن والإنس والملائكة ثم نزل أهل السماوات على قدر ذلك من التضعيف أضعاف في الشدة والقوة والنجدة والشجاعة والغلظة والعظمة ملائكة متراصة أقدامهم مستقة مناكبهم متلازقة أكتافهم أنصافهم. وقال سبحان الله وبحمده خلق الله من كلمته تلك ملكا. فيذهب إلى السماء الرابعة فيغتسل في نهره قالوا له الحياة. ثم يخرج منها فينفض جناحه فيقطر منه مثل قطر السماء. فيخلق الله عز وجل من كل قطرة ملكا يسبح ويقدس ويثبت ذلك للعبد إلى النفخة الأولى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبأتنا عبدة بنت خالد بن معدان أن أباها قال إن ملكا نصفه نور ونصفه ثلج يقول سبحانك اللهم كما ألفت بين هذا النور وهذا الثلج فألف بين قلوب المؤمنين ليس له تسبيح غيره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله عن زياد بن أبي حبيب قال سمعته يقول إن في السماء ملكا خلق من ثلج ونار فمن دعاء ذلك الملك أن يقول اللهم كما ألفت هذا بين الثلج والنار فألف بين عبادك المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا أبو شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن عيسى المختار ابن عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن المنهار عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال إن لله عز وجل ثمانية أملاك أربعة بالمشرق وأربعة بالمغرب فإذا أمسى قال الذي بالمشرق يا باغي الخير أقبل فيقول الذي بالمغرب يا باغي الشر أقصر فإذا مضى ثلث الليل قال الذي بالمشرق اللهم أعطي منفق مالي خلفا ويقول الذي بالمغرب اللهم أعطي ممسكا تلفا فإذا مضى ثلث الليل قال الثالث الذي بالمشرق سبحان الملك القدوس ويقول الذي بالمغرب سبحان الملك القدوس والرابع واضع الصور على فيه ينتظر متى يؤمر بالنفخة والآخر مقابله. قال حدثنا أبو علي المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم نبيه عن وهب رحمه الله تعالى أنه قال إن السماوات السبع محشوة من الملائكة لو قيست شعرة من قاست منهم الذاكر ومنهم الراكع ومنهم الساجد ترعد فرائصهم وتضطرب أجنحتهم فرقا من الله عز وجل ولم يعصوه طرفة عين. قال حدثنا أبو الربيع الزراني قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون سبحان ذي العزة والجبروت وأهل السماء الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون سبحان الحي الذي لا يموت. قال حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شبن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى فالمقسمات أمرا. قال الملائكة ينزل الله عز وجل بأمره على من يشاء. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق رضي الله عنه والنازعات غرقا. قال الملائكة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى فالمدبرات أمرا. قال الملائكة وفي قوله تعالى والمرسلات عرفا. قال الملائكة قال حدثنا أحمد بن أبا ابن أبان ضرير عن فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم رحمه الله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال بلغني أنه ينزل معه المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم وولد إبليس يحصون كل قطرة وأين تقع ومن يرزق ذلك النبات. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عمرو الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت محمد بن شريح التيمي قال سمعت كعبا رحمه الله تعالى يقول لو تجلى لابن آدم عن بصره لرأى على كل جبل وسهل شيطانا كلهم باسط إليه يده فاغر إليه فاه يريدون هلكته. فلولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يدبون عنكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم بمثل الشهب لتخطفوكم. سمعنا هذه الآثار في حملة العرش ويغني عن هذه التفاصيل ما ذكر الله في القرآن. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ولا شك أنهم من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش أي محيطين به ومن حوله. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ذكر الله ذلك في يوم القيامة أي في يوم القيامة يحمل العرش ثمانية. وفي نظم عبد الله بن رواحة قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. هذا أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الملائكة الكرام يحملون العرش. وفي هذا دليل على أن العرش مخلوق وأنه محمول تحمله هذه الملائكة هؤلاء. ولا شك أن حملهم له بأمر ربهم ولو لم يكن الله تعالى فوق عرشه لكان حملهم له عبثا وبدون فائدة. فدل ذلك على أن الرب سبحانه فوق عرشه استوى على العرش كما شاء وأمر الملائكة أن يحملوا العرش. ومع ذلك فإن العرش لا يحيط به بعظمته إلا من خلقه. ذكر الله تعالى الكرسي قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وذكر ابن عباس وغيره أن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش مع سعة الكرسي الذي اتسع للسماوات السابع والأرضين السابع فإنه صغير بالنسبة إلى العرش. ومع ذلك فإن هذا العرش الذي هذه عظمته تحمله الملائكة الكرام، وكيف حملوه؟ لا شك أنهم ما حملوه إلا بأمر الله وبتقوية الرب تعالى لهم. ذكر أنه لما خلقهم الله وقال خلقتكم لحمل عرشي، قالوا وكيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال قولوا سبحان الله وبحمده حتى تحملوه، فما استطاعوا أن يحملوه إلا بالتسبيح. لما أنهم يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ويجلونه ويعظمونه، كان ذلك سببا في قدرتهم وقوتهم حتى حملوا هذا العرش مع عظمته ومع ارتفاعه، وكون الرب سبحانه وتعالى مستويا على عرشه. وردت كما سمعنا هذه الأدلة في عظمة هؤلاء الملائكة، حملة العرش، وأن منهم إسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور، وأن زاوية من زوايا العرش على عاتقه، وأن رأسه قد خرق السماء السابعة، وأن قدميه تحت الأرض السفلى السابعة السفلى، فكيف تكون عظمته؟ وهكذا ما سمعنا من هذه الآثار في عظمة هؤلاء الملائكة، وذلك ما ذكر من أن مسيرة ما بين عاتق أحدهم إلى ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، وكذلك عظمة أجسادهم بهذه المسافات المسيرة، يعني المسيرة المعتادة. الإنسان لو سار إلى طرف الدنيا يمكن أن يستغرق في سيره مثلا 80 سنة أو 100 سنة، إذا قلنا إنه يسير من طرف الأرض إلى طرفها، فكيف بمسيرة 200 سنة، 500 سنة، 5000 سنة، أو 50,000 سنة؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة خلقهم. إذا كان هذه عظمة خلقهم، ورجع أن ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 سنة، من الأرض التي نحن عليها إلى السماء الدنيا التي ركبت فيها هذه النجوم والشمس والقمر مسيرة 500 سنة، وأن ما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة، وأن ما بين الأرض وبين الأرض الأخرى مسيرة 500 سنة، ونحن لا نعلم أين الأرض الأخرى التي ذكر الله حيث أخبر بأن الأراضين سبع؟ قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين. فكل مسافة ما بين أرض إلى أرض 500 سنة، وما بين سماء إلى سماء 500 سنة. وقالوا أيضا أن كثف كل سماء يعني غلظها مسيرة 500 سنة. فمن يحيط بهذه المخلوقات إلا الذي خلقها وأوجدها؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات. وأما هذه الآثار وهذه النقول التي ذكرت، فقد يقال إن الكثير منها أسانيده ضعيفة لا تصح، والكثير منها أيضا من الإسرائيليات كالتي رويت عن وهب بن منبه ونحوه ممن ينقلون عن كتب بني إسرائيل، فإنها لا تعتمد كدليل يدخل في العقيدة، ولكن قد يغني عنها ما ذكره الله تعالى من الأدلة الأخرى التي تدل على عظمة الملائكة وعظم خلقهم، ومن جملتهم الذين يحملون العرش. نكتفي بهذا.